عمري بقسوتك معجب وطبع لعندي فيك غالب عاتبك من العتاب تهرب وخايف تيجي نتحاسب تملي بقسوتك معجب وطبع لعندي فيك غالب عاتبك من العتاب تهرب وخايف تيجي نتحاسب من فضلك ما تجيش هنا تاني بقولك والناس سمعاني فكرتك هتشيلني في عينك صدقتك وطلعت اناني كان قربي سعادة بالنسبة لك وكلامي بالحرف بيحلالك يا مدام عجبك كاني عليك دلوقتي بتعمل ما بدالك من فضلك ما تجيش هنا تاني بقولك والناس سمعاني فكرتك هتشيلني في عينك صدقتك وطلعت اناني كان قربي سعادة بالنسبة لك وكلامي بالحرف بيحلالك يا مدام عجبك كاني عليك دلوقتي بتعمل ما بدالك مني ما بين آها وتنهيدك ودايما قلبي يسألني ليه سكة فرحته بعيدة سنين وايام راحت مني ما بين آها وتنهيدك ودايما قلبي يسألني ليه سكة فرحته بعيدة كفاية عن كفاياتي وداري الدمع جواكي لحد حيبكي على حالك ولا انت هتعلي عالحاجب كفاية عن كفاياكي وداري الدمع جواكي لحد حيبكي على حالك ولا انت هتعلي عالحاجب من فضلك ما تجيش هنا تاني وبقولك والناس سمعاني فكرتك هتشيلني في عينك صدقتك وطلعت اناني كان قربي سعادة بالنسبة لك وكلامي بالحرف بيحلالك يا مدام عجبك كاني عليك دلوقتي بتعمل ما بدالك من فضلك ما تجيش هنا تاني بقولك والناس سمعاني فكرتك هتشيلني في عينك صدقتك وطلعت اناني كان قربي سعادة بالنسبة لك كلامي بالحرف بيحلالك يا مدام عجبك كاني عليك دلوقتي بتعمل ما بدالك.